فاحتز رأسه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال هذا فرعون هذه الأمة، وقضى بسيفه لابن مسعود رضي الله عنه. ما مشكل؟ نعم. إيش؟ شغول؟ فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، لأن رفيقه الثاني معوذ بن عفواء الذي كان قد اشترك في قتل أبي جهل قد قتل شهيدا في نفس الغزوة. كيف هو جاء جميعا إلى الرسول ورياه السيف؟ طيب قال اشترك في قتل أبي جهل معوذ ومعاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموع أنا الثلاث. نعم. وجز علي عبد الله بن مسعود حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ماذا فعل أبو جهل وعفراء أمهما وأبوهما الحارث بن رفاعة. على كل حال يحتاج إلى تحقيق. ها طيب في رواية للحديث أنه رأى سيف الجمع وجد أحد السيفين في أثر الطعام فقال أنت قتلت. على كل حال المسألة مشكلة من جهة أن الرسول قضى به لمعاذ، ثم معاذ ومعوذ ظاهر سياق الأحاديث أنهما أخوي أنهما أخوان وفي نفس من هذا الشيء. عندك شيء يا بندر؟ إيش يقول؟ نعم. هي ايش؟ نعم. على كل حال يكون اللي قتله أربعة على هذا، معاذ ومعوذ بن عفر ومعاذ بن عمرو ابن الجموح، إلا أن يكون عمرو بن الجموح زوج عفراء ونسب معاذ إلى أمه مرة وإلى أبيه مرة ثانية. وفي الحاشية وأبوهما الحارث من رفاعة. وأبوهما الحارث. إذن ما صار الاحتمال اللي قلت ما غير صحيح. من يحرر لنا الموضوع؟ نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كنا قتلوا بسيفه فيقوم قتل تجيبا لنفس الأرض، ولكن قتل لابن الجموح لأن عمرو بن الجموح هو الذي أجاد في القتل، وقال فيقوم قتله تجيبا لنفس الأرض. أين هذه ما هي هكذا قال؟ على كل من يحرر لنا الموضوع؟ نعم منصور. ها الليلة الليلة الثلاثة الليلة الاثنين يعني معنا ليلة السبت. طيب إن شاء الله تعالى. في هذا الحديث فوائد متعددة، منها أن الشجاعة قد تكون في قلوب الصغار، لأن هذين الشابين سألا عبد الرحمن بن عوف عن أبي جهل وقال هذه الكلمة العجيبة لأقتلنه أو أموت دونه، وهذا يدل على التصميم التام في قتلهما أبا جهل. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتخلف عن فرض الكفاية إذا قام به من يقتل، لأن عبد الرحمن يشاهد أبا جهل وليس بذاك الرجل الجبان، لكنه لما رأى هذين الشابين يريدان قتله اكتفى بهما، وهذا هو القاعدة في فرض الكفاية أنه إذا قام بهما يكفي، نعم سقط عن الباقي. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب بقوله أيكما قتله، فيكون فيه رد لقول الخرافيين الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب حتى بعد موته،